ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم أولم يروا أنا خلقنا أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم

خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله إزاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، ونحن مع حضراتكم هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد هيكل باشا بقرية قفر غنام مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.